الأحاديث الواردة المتعلقة بهذه الأمة من جهة أسباب بقائها وهلاكها، وأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، أوردها لما جاء في بعض طرق هذا الحديث من الكلام على وجود ووقوع عبادة الأصنام في هذه الأمة. ومن هنا جاء عنوان هذا الباب مكملا للأبواب السابقة التي حذر فيها المؤلف رحمه الله تعالى من خلال الأبواب وبالأدلة من الشرك ووسائل الشرك وذرائعه، فختمها بهذا الباب، لأنه بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن أنواع، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في كذا، سيدخل في التفاصيل. فهذا الباب هو نهاية تلك الأبواب، وجاء عنوانه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قرر قضيتين، إحداهما أنه سيوجد من يعبد الأوثان في هذه الأمة بالأدلة، والثانية أنه لن تعود الأمة كلها إلى عبادة الأوثان، وإنما سيقع من بعض هذه الأمة عبادة الأوثان، فهذه الأمة في جملتها محفوظة، لن تشرك الشرك التام والخروج من الملة بشكل عام، وإنما سيقع فيها أو في بعضها ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، أن هذه الأمة سيقع فيها شرك، فلتحذر الأمة الحذر الشديد من الوقوع في الشرك. الشيء الثاني أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التحذير فيجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع فيه، فاشتمل هذا الباب على خبر وأمر. خبر بأنه ستقع عبادة الأصنام في هذه الأمة، وأمر مضمن وهو الحذر من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وكما لا يخفى عليكم كل الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها ستقع، ما كان منها محذورا منهيا عنه فهو مشتمل على الأمرين، خبر وشرع، خبر بوقوعه وشرع بالحذر. مثل أنه أخبر عن الدجال، هذا خبر، وأيضا شرع في وجوب عدم الإيمان به والحذر من الوقوع في فتنته. هنا أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام، طيب الشرع احذروا عبادة الأصنام والدخول في وسائلها فلا تتساهلوا في ذلك. وباب الشيخ رحمه الله تعالى هذا مع ما فيه من الأدلة كما سيأتي بعد قليل أراد به أن ينقض قولا لبعض القبوريين الذين عاصروه، أي عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم فئة زعمت أنه لن يقع شرك في هذه الأمة، وهؤلاء كانوا يناقشون ويحاورون ويكتبون الرسائل في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واحتج هؤلاء بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا هذا دليل على أن جزيرة العرب لن يكون فيها شرك أبدا، وأنه مهما كانت الحال فأهل هذه الجزيرة لن يقع منهم شرك. وللأسف أن هذا القول وهذا الاجتهاد الذي انتهوا إليه كان سببا في تساهلهم في الشركيات، فامتلأت الجزيرة بالقبور والبناء عليها والشرك بالله عز وجل والاستغاثة بغيره ودعاء غير الله عز وجل. ثم إذا جاء ناصح أو معلم أو محذر من ذلك قالوا لا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الأمة في هذه الجزيرة لا يكون فيها شر، لأن الشيطان أيس أن يعبد. فالشيخ رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب ليبين أن هذا الشرك قد يقع في هذه الأمة، وأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أن الشيطان أيس لا يتعارض مع هذا، كما سيأتي بعد قليل الجواب عنه. طيب، إذن علاقة الباب بكتاب التوحيد واضحة، مسألة عبادة الأصنام والتحذير من الشرك الذي سيقع في هذه الأمة. علاقته بما قبله أن الشيخ لما حذر من الوقوع في عبادة القبور بيّن أن هذا سيقع في هذه الأمة، ثم ذكر الأدلة فقال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أوتوا نصيبا من الكتاب، هم أهل الكتاب كما هو معلوم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلف العلماء في الفرق بين الجبت والطاغوت، فجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وبعضهم قال يطلق أحدهما على الآخر، لكن إذا جمع بينهما يصبح الجبت هو العمل الشركي والطاغوت هو رؤوس الطواغيت. إذن عندنا الجبت العمل الشركي، السحر، الشرك، كل ما هو وسيلة إلى الشرك يسمى جبتا، والطاغوت هو ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله سواء كان ضريحا أو صنما أو وثنا أو شجرا أو غيره فإنه يسمى طاغوتا. بل ويدخل في الطاغوت كل متبوع ومعبود ومطاع، كل متبوع ومعبود ومطاع، فمن اتبع الطواغيت فهو منهم، ومن عبد الطواغيت فهو منهم، وأيضا المطاع. ولهذا كان في كتاب الله عز وجل أن التحاكم إلى غير الله عز وجل طاغوت، ولهذا جاء في بعض تفاسير الطاغوت في القرآن الكريم أن الطاغوت هو كعب بن الأشرف. لماذا؟ لأنه كان زعيم يهودي يتحاكم الناس إليه، ولما وقع خلاف بين بعض اليهود وبعض المنافقين أراد اليهود أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد هذا المنافق أن يتحاكم إلى كعب ابن الأشرف. ما هو السر؟ قال لعلمه أن كعب ابن الأشرف يأخذ الرشوة فأراد التحاكم إليه، فصار هذا نوع، صار هذا نوعا من التحاكم إلى الطاغوت. إذن القول الصحيح أن الجبت هو كل إيش؟ كل شرك عملي، فهو من الجبت، من السحر، طرائق السحرة، طرائق المشركين يسمى جبت. وأن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. طيب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هنا ما علاقة هذه الآية بالباب؟ الباب يقول أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، الآية تقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا خبر عن أهل الكتاب، والشيخ أتى به في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فما العلاقة بينهما؟ أحسنت، أي أن ما سيأتي في هذا الباب وما جاء أيضا في الأبواب السابقة أنه إذا كان الذين أوتوا الكتاب وقعوا في عبادة الجبت والطاغوت، وهذه الأمة جاءت الأدلة بأنها ستتبع سنن من قبلها كما جاء في بعض الروايات تتبع سنن اليهود والنصارى، فدل هذا على أنه إذا كان قد وقع في الأمم السابقة فسيقع في هذه الأمة، وهذا واضح والحمد لله. أيضا الآية التي تليها، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهؤلاء هم اليهود، لعنهم الله جعل منهم القردة جعل منهم الخنازير وعبد الطاغوت، أي هؤلاء أيضا عبدوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذه صفتهم. وطبعا وفي قراءة وعبد الطاغوت بتسكين الباء، فهذا أيضا كالآية السابقة فيه إشارة إلى اليهود الذين لعنوا ومسخوا وأنهم أيضا عبدوا الطواغيت. فما علاقة ذلك بالباب؟ علاقة به أنهم من أهل الكتاب الذين وقعوا في عبادة الطاغوت، وهذه الأمة ستتبع سننهم فتقع فيما وقعوا فيه. طبعا القردة من هم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، من هم؟ أصحاب السبت من اليهود. والخنازير أيضا هم اليهود، وهم الذين كفروا بمائدة بني إسرائيل. طيب، قوله وعبد الطاغوت، عبادة الطاغوت هي طاعة الشيطان فيما يأمر به وما يسول فيه من عبادة غير الله عز وجل. طيب، ثم قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا كما في قصة أصحاب الكهف، والذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب السلطة والسلطان، أصحاب القوة والسلطان، هم الذين غلبوا على الأمر وقالوا نبني على أصحاب الكهف بعد انكشاف أمرهم وما فيها من آيات الله البينات والكرامات العظيمات لهذه الفئة المؤمنة التي اعتزلت قومها في ذلك الزمن الأول، فهؤلاء قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وعلى هذا فاتخاذ المساجد هو من سنن الأمم السابقة، والذين غلبوا هم الذين اتخذوا عليها مسجدا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأبواب السابقة من اتخاذ القبور مساجد، فهو بالنسبة لهذه الأمة منهي عنها، وما وقع لأهل الكهف ليس إلا من تصرف أهل القوة والسلطة. ولهذا فإن الآية مشعرة بأن هذا محرم، وهذا خلافا لمن قال إن هذا شرع من قبلنا، وإنه كان جائزا، لأن سياق الآية يقول: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فدل هذا على غلبة هؤلاء، ولم يمدحوا بذلك حتى يقال إن مثل هذا جائز أو نحوه، بحيث يحتاج إلى تأويل وتفسير ونقول إن هذا شريعة من قبلنا. بل الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن اليهود والنصارى لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يشعر أن بناء المسجد على مثل هؤلاء وعلى قبور أهل الكافر ليس مما شرعه الله عز وجل. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأمثلة في من سبقنا، وأنهم وقعوا في الشرك وفي عبادة الطاغوت، إذن هذه الأمة ستتبع طريقتها وستقع أيضا في عبادة الطاغوت، لكن الذي سيقع منه هذا هم بعض الناس وبعض هذه الأمة وليسوا كلهم. ثم ذكر مفسر الآيات السابقة، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ فالسنن هي الطريقة، يقال سنن ويقال سنن. سنن جمع سنة وهي الطريقة، سنن أي طريق، وسواء ذكر وأنف فالمعنى في النهايتين واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن، فهو يخبر أن هذه الأمة ستسير على طريقة أهل الكتاب قبلهم، حذو القذة بالقذوة. حذو القذة بالقذوة، القذة هي ريش السهم، ومعلوم أن ريش السهم الذي يوضع لا بد أن يكون لكل سهم الريشان، لا بد أن يكون هذا موازي لهذا حتى يكون الرمي صحيحا، لأنه لو مالت جانب من الريش إلى جانب آخر فإن رميه لا يكون دقيقا. فكحذو القذة بالقذة كذلك أيضا أنتم يا هؤلاء الأمة ستسيرون على الأمة السابقة كالقذة وراء القذة، وهذا من باب المبالغة في أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم الأخرى. بل قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا أيضا من المبالغة، لأن جحر الضب جحر ضيق معوج كما هو معلوم، ولا يفكر أحد أنه يمكن لأحد أن يدخل فيه، ومع ذلك الرسول يقول: لو فرض أن في الأمم السابقة من دخل جحر الضب لاتبعتموه ودخلتم كما دخل. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة سيقع منها أن تتبع طريقة أولئك المنحرفين، وهذا من باب التحذير الشديد منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. أي نتبع اليهود والنصارى، هذا إذا نصبناها، أو اليهود والنصارى بالرفع، يعني أهم اليهود والنصارى. قال: فمن، أي من الناس ومن المقصود إلا اليهود والنصارى. فدل هذا على هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، فتبين من خلال الآيات الثلاث السابقة وهذا الحديث إذا جمعناها تبين مقصود الشيخ من إيرادها في هذا الباب، وهو مضمن للتحذير الشديد من الوقوع في الشرك الذي وقعت فيه الأمم الأخرى. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أدلة أكثر تفصيلا، فذكر حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زواله الأرض أي جمعه وقبضه، والمراد تقريب البعيد. قوله فرأيت مشارقها ومغاربها فيه قولان: أحدهما أن الرؤية منامية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك في المنام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أن الله زوى له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها فهذا حق. القول الثاني أن ذلك في اليقظة. ثم اختلف العلماء في كيفية ذلك، إذا كان في اليقظة كيف زويت له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها. أيضا لهم فيها تفسيران، أحدهما أن الله عز وجل جمع له الأرض فقربها إليه كما قرب إليه بيت المقدس بعد رجوعه من قصة الإسراء والمعراج، فيكون ربنا سبحانه وتعالى جمع له الأرض حتى قربها إليه ينظر إليه. الثاني أن زوي الأرض أن الله سبحانه وتعالى أقدر رسوله على أن يكون بصره نافذا فيرى عليه الصلاة والسلام ببصره مشارقها ومغاربها. والأقرب إلى السياق هو الأول، أن ذلك يقظة، وأن الله جمع له مشارق الأرض ومغاربها حتى رآها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نؤمن به ونصدق لأنه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قوله فرأيت مشارقها ومغاربها، بعض العلماء قال إن من تأمل اتساع الفتوحات الإسلامية وجدها اتسعت جهة المشرق وجهة المغرب، واتساعها جهة المشرق والمغرب أكثر من اتساعها جهة الشمال والجنوب. ولكن جاء أيضا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. لكن فعلا إذا تأملت هذا الحديث وجدت أن اتساع الأمة الإسلامية كان إيش؟ في المشرق والمغرب، لكن أيضا في آخر الزمان سيبلغ هذا الدين أيضا الشمال والجنوب ومشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ولاحظ كلمة ملك، فهناك فرق بين الملك وبين الدعوة. بين الملك فعلا الدولة الإسلامية في أقصى اتساعاتها اتسعت إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب، بينما الشمال مثلا جهة روسيا ما بلغ شمال، ما بلغ ملك المسلمين. جهة جنوب أفريقيا جنوب القارة ما بلغ ملك المسلمين لتلك المنطقة. فتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما ما عدا الملك من جهة انتشار الإسلام والدعوة إلى الله فلم تبقى بقعة في الدنيا إلا وقد وصل إليها الإسلام. ثم إنه لا تقوم الساعة أيضا حتى يعم الإسلام الدنيا بأسرها. وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والأحمر والأبيض هو كنوز كسرى وكنوز قيصر. وعبر بالأحمر عن كنوز قيصر لأن الروم كان يغلب عليهم الاهتمام بجمع الذهب، والأبيض كنوز كسرى وكان يغلب عليهم الاهتمام بجواهر الفضة، وهذا وجد زمن الخلفاء الراشدين. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسقطت الإمبراطورية الفارسية والرومية، وأيضا حولت كنوزهما في سبيل الله عز وجل، وهذا معلوم ولا يخفى، فقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعطيت الكنزين، أي أعطيت أمته صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. بسنة بعامة، الباء زائدة، ولهذا في بعض الروايات بسنة عامة يعني شاملة، والمقصود بالسنة هي الجدب والقحط الذي يؤدي إلى الهلاك العام. وألا يسهد الأولى، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بعضتهم. هكذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه: من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والبيضة هي الديار والبلدان وما يتبعها، يعني البيضة هي الحوزة، الساحة، البلدان، تسمى كلها بيضة. طيب، ما الذي استجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، وما الذي منعه ربه أن يعطيه إياه؟ وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قضاء الله المبرم السابق. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذا أعطاه الله عز وجل أمته، ألا يهلكهم بسنة بعامة. ولهذا لم يقع جدب أهلك هذه الأمة، وإنما الجدب يكون هنا أو هناك ونحو ذلك. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطاره، هذا أيضا أعطاه الله عز وجل. ألا يستبيح هذه الأمة عدو من خارجهم، والمقصود به الاستباحة العامة، بمعنى أن يحتلهم ويستأصل شأفتهم، هذا لا يكون في هذه الأمة. عدو من خارج أنفسهم لا يمكن، والتجارب التاريخية تقول ذلك. الصليبيون أرادوا أن يستبيحوا العالم الإسلامي واحتلوا بعض البلدان، لكن لم يستطيع، وأنهيت الحروب الصليبية. التتار جاءوا بكل قوة وهمجية وأسقطوا بغداد وأرادوا أن يستبيحوا فلم يستطيع. اضمحلوا في المسلمين ولم تبق لهم باقي. الاستعمار الحديث بعيد الحرب العالمية الأولى، اتفاقية سايكس بيكون التي كانت بين وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا بتقسيم العالم الإسلامي إذا هزمت تركيا، في نفس اللحظة التي كان الإنجليز يفاوضون الشريف حسين على الثورة مع الإنجليز ومع الحلفاء ضد إخوانهم الأتراك ضد الدولة العثمانية، في نفس الوقت كانوا يفاوضونه على شروط أنهم إذا انتصروا سيجعلون العرب بلدا واحدا وسيجعلونه خليفة ورئيسا عليه. ومفاوضات وخطابات موثقة وموجودة. فلاحظ المكر الصليبي، الإنجليز في نفس اللحظة يفاوضون الشريف حسين والعرب على أن يثوروا متحالفين مع الكفار ضد إخوانهم الأتراك، وفي نفس اللحظة يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي لأنهم ضمن الحلفاء لتقسيم العالم الإسلامي والعالم العربي، وكل له نفوذ بما يسمى باتفاقية سايكس بيكون، وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا. وهذه عهود الصليبيين والكفار، ليس لهم عهد ولا إل ولا ذمة أبدا، لأنهم أعداء. وفعلا بعد انتهاء الحرب العالمية وانتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا وتركيا التي تحالفت معها برغما عنها، يعني فيه مؤامرة حتى تنضم إليها، وتركيا لا حاجة لها إلى الدخول في هذا، قسم العالم الإسلامي والعربي وصار داخل من الاستعمار. فهل استطاع الاستعمار أن يستأصل وأن يستبيح بيضة المسلم؟ قال لك لا، سرعان ما طرد الاستعمار. وفي السنين الأخيرة الاستعمار يغزو بلاد المسلمين بلدا بلدا، غزا أفغانستان وقضى عليها وغزا العراق ولا يزال يغزو، لكن لا يستطيع من عدو من سوى أنفسهم، لا يمكن. لكن بقيت الثالثة، ما هي هذه الثالثة؟ عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، التحريش بين المسلمين، الصراع بين المسلمين. فهذا الذي لم يستجب ربنا سبحانه وتعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قدر الله عز وجل وابتلاؤه وامتحانه لهذه الأمة، وهذا الذي نشاهده اليوم. يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، يعادي بعضهم بعضا، حتى أصبح بعض المسلمين آلة من أسهل الآلات وأفضلها، ليجعلوهم وسيلة لتحقيق مآربهم وخططهم وسياساتهم وتدبيرهم للمسلمين. وهذا الذي نعيشه في هذه المحنة في هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يرفع المحنة والقرب عن هذه الأمة. لا تخرج عن هذه الأمة من محنتها إلا بعقيدتها ووحدتها. عقيدة التوحيد هي التي توحد، عقيدة التوحيد، عقيدة وتوحيد. فإذا كانت عقيدة قائمة على التوحيد فإنها من أهم الأسباب لوحدة الأمة. فإذا حققت وحدتها لا يستطيع أحد أن يخترقها. طيب، هذا الذي وقع ويقع في هذه الأمة، حتى إنه بدأ ووقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كما في الفتنة التي وقعت، وكما يقع ويقع على مدار التاريخ الإسلامي وإلى يومنا وإلى يومنا هذا. إذن هذه سنة ربانية، هذه السنة الربانية أيها الإخوة في الله، ما هي العبرة منها والعظة؟ ما هو الدرس؟ هل نستسلم للقدر؟ نقول لا، كما أن كافة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصدق بما أخبر به من القدر، لكن إيش؟ نعمل بالأسباب. هذا الحديث فيه بشارتان يا أخي، بشارة أنه لن تهلك هذه الأمة بسنة بعام، بشارة أخرى أنه لو اجتمع من بأقطارها مهما كان عندهم من قوات عسكرية نووية إلى آخره، خبر من الصادق المصدوق أن الأمم شرق وغرب بكل قواها العالمية لن تستطيع أن تخضع هذه الأمم. هذه بشارة أيضا. بقى الأمر الثالث وهو ما يتعلق بعلاقاتنا مع بعض، فهل نستسلم للشيطان بحيث يكيد فيسبي بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويعادي بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا؟ الجميع مأمور بأن يتقوا الله عز وجل في هذا الذي يجري. فالعبرة أن تستيقظ هذه الأمة وأنه لا بقاء لها ولا استقرار لها إلا بوحدته. أما إذا صارت لعبة بيد عدوها يرسل هذا هنا وهذا هنا وكل هذا يقتل وهذا يسبي وهذا يضرب وهذا يعادي وهذا وهذا، هذه المصيبة. يعني نحن آلة في يد أعدائنا يقتل بعضنا بعضا. ما هذه الخيبة؟ ما أظن الخيبة وصلت إلى مثل هذه الحالة في تاريخنا. نحقق أهداف أعدائنا ثم بعد ذلك هدفه أن يقتل بعضنا بعضا. فلا بد من أخذ العبرة والعظة. دم المسلم لا يجوز أن يتساهل فيه أبدا، ونبهنا على ذلك مرات ومرات، لا يجوز التساهل في دماء المسلمين أبدا. نسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. أبو بكر البرقاني الشافعي كتب مستخرجا على الصحيحين، يعني مسند على الصحيحين، وتعرفون أنه أحيانا قد يكون في بعض روايات المستخرجات وأشباهها زيادات، فذكر أبو بكر البرقاني زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يضلون الناس فينشرون فيهم العقائد الفاسدة والبدع الضالة أو يحملون الناس على التحاكم على غير شريعة الله. والمراد بالأئمة هنا الأمراء والعلماء. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة هنا يشمل الأمراء والعلماء. فهؤلاء والعوذ بالله إذا كانوا مضلين للناس فإنهم يحرفون الأمة عن دينها الصحيح. فالأمراء لهم سطوة وقوة، والعلماء هم الذين يفتون وهم الذين يحملون العلم ويقتدي بهم الناس. فأخطر ضلال وانحراف في الأمة أن يضل الحاكم والعالم. أولو العلم أولو الأمر من العلماء والأمراء، هؤلاء إذا ضلوا فخطرهم يكون شديدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يعني جاء في رواية عند الدارمي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح، سأل عمر زياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. فهذا يوافق ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من خطورة انحراف هؤلاء الذين لهم نوع من التأثير في الناس والمسؤولين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. طبعا وقع السيف في زمن الصحابة وبقي هذا السيف. هذا السيف بقي إلى يومنا هذا، بمعنى أنه يقع. لكن ينبغي أن يدرك ويعلم أنه كون وقع هذا السيف لا يعني الاستسلام له، لا يعني أن من يقتل أخاه هذا محقق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لقلنا أنه سيقع في عبادة الأصنام، إذن عابد الأصنام مطيع، ونقع في جبرية الصوفية الغلاة، فلا يجوز الوقوع في الجبر، أنه هذا قدر الله فتحقيق قدر الله مطلوب، وإنما هذا سيق مساق التحذير، التحذير الشديد، حتى ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة، هذا من التحذير. والخمر إذا كان سيقع يستفيد منه من اتبع الشرع، بمعنى أنه سيقع إذا كان الخبر يقول سيقع عبادة أوثان، أنا أحمي نفسي ومن حولي ألا أكون من هؤلاء. إذا كان الخبر إن السيف سيقع على هذه الأمة فيقتل بعضهم بعضا، أنا أحمي يدي ولساني عن أن أقع في هذا. وهكذا بقيت ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيه نوع من السيف مشروع ومطلوب، وهو الجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين في سبيل الله. فلذلك فإن هذا السيف هو السيف الباقي في هذه الأمة كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي هو القبيلة أو الفخذ ونحو ذلك، يعني واحد الأحياء، ليست لا يلزم تكون قبيلة كاملة، لكن حي من أحياء القبيلة. يلحق من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، وهي الجماعات الكثيرة، من أمتي الأوثان. وهذا هو الشاهد المتعلق في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من هذه من يلحق بالمشركين، وأن يكون منهم من يعبد الأوثان. فدل هذا على ما حذر منه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أين وأي مكان لم يأتي استثناء؟ جزيرة العرب هل هي مستثناة؟ لا. طيب، والحديث الذي أوردناه في بداية هذا الدرس، إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فنقول هذا الحديث له أجوبة. الجواب الأول أن الشيطان أيس عند فتح مكة، وفعلا لما وقع الفتح ودخل الناس في دين الله وفاجة أصابه يأس لكثرة من دخل في دين الله. لكن من المعلوم أنه بعد زمن ليس بالطويل انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فارتد أغلب الجزيرة العربية وعادوا إلى الشرك. فدل هذا على أن يأس الشيطان فبيومه، أن يأس الشيطان كان متى؟ كان عند فتح مكة، لأن الشيطان رؤيا في أقبح موقف عندما فتح الله على رسوله مكة. ومعلوم أن الشيطان له مواقف يكون فيها أدحر وأغيظ مثل يوم عرفة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في فتح مكة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الشيطان هو أيس لكنه لا يعلم الغيب، وهذا أجاب به بعض العلماء. الشيطان أخبر عن نفسه أنه أيس، لكن الشيطان لا يعلم ماذا في الغيب. الجواب الثالث أن الحديث مقيد بالمعنى، لأن الرسول قال أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فدل هذا على أن المؤمنين المصلين لا يعبدون الشيطان، وهذا صحيح. طيب من يعبده؟ من تخلى عن ذلك. وهل يمكن أن يقع في هذه الأمة؟ نقول نعم يمكن أن يقع في هذه الأمة. واضح يا مشايخ؟ طيب الرابع من الأجوبة أن الذي أخبرنا عن الشيطان أنه قال ذلك وأنه أيس بعد فتح مكة هو الذي أخبرنا في الأحاديث الصحيحة أن الشرك سيقع في هذه الأمة، بل سيقع في جزيرة العرب. فأخبر صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، تعبد فئام من أمة الأوثان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة كما في صحيح مسلم حتى تصطفق أليات دوس عند ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم معروف في جنوب الجزيرة العربية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذي الخلصة سيعود وسيعبد، وستطوف حوله النساء تصطفق ألياتهن أي مؤخرتهن من الطواف حول هذا الصنم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه. وإذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا فلا شك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع غيره. هناك جواب خامس، وهو أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون كلهم في جزيرة العرب، لكن قد يوجد من بعضهم، وهذا يوافق الأحاديث. يعني أيس الشيطان أن تعود جزيرة العرب إلى وثنية كما كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متوافق مع الأدلة أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. يعني الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون متمحضة للشرك، وإنما سيبقى فيها الإيمان والتوحيد، لكن قد يوجد فيها الشرك. فتبين بهذه الأجوبة أن ما زعمه أولئك من القوم الذين كانوا يدافعون عن القبورية ولا يزالون إلى يومنا هذا يدافعون عنها بأن القبورية لا يمكن أن تكون في هذه الأمة بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه زعم باطل فاسد. وكما قلت بل هو زعم خطير، لأن مؤداه أن الإنسان في الجزيرة العربية لا يمكن أن يشرك. ما في مانع يجيب عنده 60 صنم في البيت ويعبدها كلها، وشيخ الطريقة الصوفية وش يقول له؟ أنت لا يمكن أن تشرك، أنت ما دمت في الجزيرة العربية لا يمكن أن يقع منك فيه. قال إيش؟ قال لي أن الشيطان أيس. فهل يقول هذا أحد؟ والله لا يمكن أن يقوله أحد. ولهذا هل يمكن أن يعاد الوثن؟ نعم. هل يمكن أن يكون هناك من يعبد وثن؟ نعم. لكن العراق في ذلك الوقت زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده في مسألة القبورية والتعلق بالقبور والاستغاثة بها ونحو ذلك، فهؤلاء يدافعون عن أنفسهم بأن ما يفعلونه ليس بشرك، لأن الرسول أيس أن يعبد. وهذا والله امتحان خطير، لأن الإنسان حتى لو صار عنده نوع من الاشتباه في الدليل في مثل هذا الحديث فيجب أن يكون حذره من الشرك أشد. يعني للأسف بدل أن يكون هذا الحديث الذي أخذوا به بدل أن يكون دافعا لهم على التوحيد وعلى الإخلاص لله وعلى الخوف من الشرك وعلى تحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يدعو إلى التوحيد وأن يحذر منه أشد التحذير إلى آخره، صار على العكس من ذلك سببا في أن يتساهلوا في الشرك بالله عز وجل، ظنا منهم أنهم لا يمكن أن يشركوا مهما فعلوا. وهذا النوع من الغلو لم يقتصر على هذا، بل هناك نوع من الغلو عند بعض وفي أزمنة محددة بعض سكان مكة أنهم مغفور لهم، عندهم هذا أنه مغفور لهم، أنت من أهل مكة أنت مغفور لك. وعند بعضهم يصلي مرة واحدة في الكعبة 100,000 تكفي عمره، تكفي لا يصلي أبد. وكان في زمن والحمد لله الآن تغير كثيرا، كان في زمن أنا عاصرته كنا نذهب للصلاة في الحرم ونرجع وهم في دكاكينهم لا يصلون. وفيهم من أهل مكة من بلغ 60 و70 لم يحج، مع أنه ما بينه وبين الوقوف بعرفة ما عنده إلا بس يحرم ويقف بعرفة، ما بينه وبين الوقوف بعرفة إلا قليل. فمكة مباركة الأجر فيها كبير، لكن وبالعكس أيضا الذنب فيها أيضا كبير. صحيح الأجر يضاعف والذنب لا يتضاعف عدده، لكن أيضا الذنب في مكة أكبر من الذنب في غيره. صحيح هو ذنب واحد لكن هو أكبر من غيره. فكان الواجب على سكان مكة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا كما فعل السلف. تقول بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنه في آخر عمره انتقل إلى الطائف، قد يكون لما جاءت بعض الفتن والمشاكل وغيره ربما انتقل إلى هنا. أما أن يكون البيت الحرام وبركة مكة سببا في العصيان والمحادة لله ولرسوله وترك طاعة الله عز وجل، فهذه والله هي الانتكاسة والخذلان وعدم التوفيق. بل الواجب أن يكون نازل مكة أتقى لله عز وجل وأحرص على الخير وأبعد عما يغضب الله في المعاصي فضلا عن الشركيات. أما أن تكون مكة مركزا للغلو والتصوف هذا والله لا يجوز، لا يجوز. اتقوا الله يا عباد الله. واحذروا من أن يزين لكم أن التعلق بالصالحين المؤدي إلى الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل أن هذا حق وأنه من تعظيم الصالحين، ثم يكمل أنتم أهل الجزيرة العربية أو أنتم أهل مكة لا يقع منكم شرك أبدا. هذا من الشيطان الرجيم. وأنا أطلت في هذه المسألة وفي هذا الباب بالذات لما احتواه هذا الباب من قضايا مهمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فأخبر عن الكذابين. قال العلماء: 30 هم الأشهر، وإلا فعدد المتنبئين لا يحصى، لكن قيل إن الأكثر على مدار الأزمنة يصل عددهم إلى 30، وقيل الغرض من ذلك هو التكثير. ثم بشر صلى الله عليه وآله وسلم البشارة الكبرى أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالطائفة المنصورة باقية قائمة بالحق. أين هذه الطائفة؟ هل هي في الشام؟ نعم، جاء في بعض الروايات أنها تكون أحيانا في الشام، لكن لا يلزم أن تكون في الشام دائما. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الطائفة قد تكون في مختلف البلدان والقبائل، لكن هي طائفة. أما الشام فإنه سيكون مآل الطائفة في آخر الزمان عند ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم في بلاد الشام إلى آخره. ففي هذه الحالة تكون الطائفة المنصورة بقاياها ونهايتها في بلاد الشام. أما على مدار التاريخ الإسلامي فهذه الطائفة على القول الصحيح هي نزاع من القبائل والبلدان من الذين يستمسكون بالمنهج الحق والسير على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، يقوم منهجهم على التوحيد والإيمان والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الطائفة أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنها باقية حتى يأتي أمر الله عز وجل، والمقصود بأمر الله عز وجل الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين. ولهذا علينا أن نسعى إلى أن نكون من هذه الطائفة وأن نكثرها وأن نكون من العاملين المخلصين الصادقين. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.